أشهد أن لا رب العالمين. الحمد لله الذي وعد عباده الطائعين بجنات النعيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أول من يحرك حلق الجنة ويعطي الشفاعة وعظيم المنة، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، جعل الله عز وجل الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، والدنيا مزرعة للآخرة، يحصد المرء هناك ما زرعه هنا من أعمال البر والخير. وجعل المولى سبحانه وتعالى ثواب من أطاعه جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهي دار المؤمنين الذين صفت قلوبهم ورقت أفئدتهم وأطاعوا ربهم وأدوا حقوق أنفسهم وأهليهم عليهم ونفعوا الناس ولم يطيعوا الوسواس الخناس. أهل الجنة الذين لم يؤذوا من خلق الله أحدا ولم يسخطوا على قضاء الله أبدا ولم يكونوا على الناس هما ولا نكدا. عباد الله، الجنة التي وعدنا، الجنة التي وعدنا بها طيبة تربتها، عذب ماؤها، بارد هواؤها، نعيمها دائم، متاعها قائم، السعادة فيها لا تحول ولا تزول. قال ربنا تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا. وللجنة معاشر المسلمين الأكارم أبواب ودرجات ومقامات، يقول الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. فبقدر صدقك وإخلاصك وهمتك وعملك ونقاء سريرتك وخلو قلبك من الغل والحسد أو الحقد على أحد، وبقدر نفعك للناس تكون درجتك في الجنة التي فيها 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأعلى درجة فيها الفردوس الأعلى. وللجنة 8 أبواب بين البابين كمسيرة الراكب 70 عاما. قال ربنا تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويقول الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إن للجنة 8 أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. أيها المؤمنون الأكارم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: بشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. فأهل الجنة لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، نعيم من غير بأس، وسعادة من غير لبس، وحياة لا موت بعدها، ولذائذ لا حد لها. أعمارهم متقاربة على سرر متقابلة، جرد مرد مكحلين على جمال يوسف عليه السلام. وأنهار الجنة، أنهار الجنة من عسل مصفى ولبن وماء غير آس وخمر لذة للشاربين. قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. عيونها تتفجر تفجيرا